من نعم ربنا علينا أننا نشأنا لآباء وأمهات مسلمين، ففي دين يحكمنا ويحدد مسار أفعالنا وردود أفعالنا. الصحابة رضوان الله عليهم نشأ بعضهم أو كثير منهم في الكفر، ثم جاء الإسلام، بدأ يحصل مناوشات بينهم وبين أقوامهم لما أرادوا الدخول في الإسلام أو أسلموا، بينهم وبين أبائهم، بينهم وبين أمهاتهم، أو بينهم وبين الكافرين عموما. طيب لما يحصل مناوشات ما بين الابن الذي دخل في الإسلام وما بين الأب الكافر أو الأم الكافرة، يا ترى إيه السياق الأخلاقي اللي ينبغي أن يتمتع به هذا الابن في رد مشاققة ومنازعة الوالد غير المسلم أو الأم غير المسلمة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم. لما الأب والأم يبذلوا معاك مجهود عشان تنصرف عن الدين، عاوز تحافظ على الصلوات وهم ضد انك تحافظ على الصلوات، عاوز ان انت تبدأ تستقيم وهم ضد انك تستقيم، ده مش الغالب طبعا، لكن لو ده حصل، وإن جاهداك، بقى في منهم أفعال واجتهاد وبذل وكله متجه على اتجاه واحد، ايه هو؟ أن تشرك بي ما ليس لك به علم. تعمل ايه؟ لازم تتأهب لأنك تجابه جهادهم ده واجتهادهم ده بالقتل، طيب بالشتم، طب بالضرب، طب تعمل ايه؟ ما تسمعش الكلام فلا تطعهما، ما تسمعش كلامهم في الغلط، بس ده لا يكون مبررا لأن تسيء الخلق معهم. مع مين؟ مع الأب الكافر أو الأم الكافرة؟ أيوة. فما بالك بالأم الموحدة؟ ما بالك بوالدك المسلم الذي ربما هو يأمرك بالطاعة وينهاك عن المعصية؟ يا ترى ده يتعامل إزاي؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الآية دي مصاحبة الأب والأم بالمعروف، دي خاصة بالأب والأم اللي على الكفر أو اللي بيأمروا أولادهم بمعاصي، وصاحبهما في الدنيا معروفة. سيدنا سعد رضي الله عنه أرضاه نزلت هذه الآية في شأنه، كان من أبر الناس في الجاهلية بأمه، فلما أسلم أمه بدأت تحاربه وتكون ضد أنه يسلم، فبدأت تستخدم بقى نقطة الضعف دي، قالت له إن دينك ده مش بيأمرك ببر الوالدين، طب أنا بقى همتنع عن الأكل والشرب لحد ما موت من الجوع وموت من العطش عشان تعير بي فيقال لك يا قاتل أمك. ليه؟ لحد ما تكفر بالله، لحد ما تكفر بمحمد وتكذبه. ضغط عصبي رهيب، حرب نفسية لا هوادة فيها، ان انسان بار يتهم ان هو السبب في قتل امه، انه يكون سبب في قتل امه، ومحطوط ما بين امرين، الامر الاول ان يكفر بالله، الامر الثاني ان يكون سببا في قتل امه. يا ترى كيف نتصرف في هذا الموقف؟ عشان احنا دلوقتي بتلاقي ابناء وأبائهم ناس موحدين ومصلين وناس فضلاء، وممكن في موقف من المواقف يتحط ما بين طاعة زوجته أو السير على هوى زوجته أو طاعة والديه، ما بيوزنش الأمور صح، يا إما في أقصى اليمين يظلم زوجته ليرضي والده، أو في أقصى اليسار أنه يعق والده أو والدته أو كليهما ليكون في هوى زوجته. مقاسي بتتكرر وتبدأ النزاعات وتبدأ المشاكل الأسرية اللي حضراتكم كلكم عارفينها وبنشوفها يوميا، بسبب ان انسان محطوط في موقف مش عارف يوزن الامور صح ما بين زوجته او اولاده ووالديه. ربنا قال له وصاحبهما في الدنيا معروف. سيدنا سعد عمل ايه؟ امتنعت عن الأكل والشرب يوم بليلة، حتى بلغ بها الجهد مبلغه، بدأت ان هي ضغطها يوطى وكادت ان هي يغمى عليها. فقال لها: يا امي، لن اكفر بديني ولن ارتد عن ديني طرفة عين. امتنعت عن الاكل والشرب كمان يوم حتى اغشي عليها، وقعت. كانوا بيفتحوا فمها من إصرارها على عدم الأكل والشرب بالعصاية، بالعصا عشان تأكل وتشرب عشان ما تموتش. لما لقى إن هي ماشية في طريقها مش مجرد تهديد، قال لها إيه؟ قال لها: يا أمي، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني طرفة عين، فكلي أو دعي. بيقول لها: لو انت ليكي 100 روح قعدت تخرج روح ورا التانية عشان ان انا ارتد عن ديني او اكفر بديني لحظة واحدة، انا مش هعمل كده. فكلي او دعي، كلي او ما تاكليش، براحتك. يا ترى الكلام ده من ابن المسلم لام كافرة تدعوه الى الكفر، الكلام ده في سياق الناس دلوقتي مؤدب ولا مش مؤدب؟ لا شتمها ولا ضربها ولا عمل اي شيء، بيقول لها: كلي او ما تاكليش، انت حر، لو انت مت 100 مرة انا مش هخرج عن ديني. في امهات يا جماعة مسلمات والله يتمنوا ان ولادهم حتى يكلموهم بالطريقة دي، وكلكم عارفين المشاكل وبتشوفوها. فانزل الله هذه الآية انك ايوه ما تطعهاش، بس ده مش مبرر انك تخاطبها هذا الخطاب الجاف وتقول لها كلي ولا ما تاكليش براحتك، ما ينفعش حتى لو كافرة. فلا تطعهما، معاك حق انك ما تطعهاش في انك تكفر بالله، انما في المقابل لا تسيء الكلام معها ولا تكسر بخاطرها ولا تعنفها، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ده بقى اللي احنا محتاجينه، مصاحبة ابائنا بالمعروف. ده في حالة ايه؟ في حالة لما يأمرونا بمعصية والعياذ بالله. لكن لما يكونوا أباء صالحين ده لهم من الحقوق ما هو أعظم من ذلك، كما سنعلم في حلقات قادمة ما هو أجل من ذلك، ما هو أفضل من ذلك. الله أسأل أن يؤلف بيننا وبين آبائنا، وأن يعيننا على بر آبائنا، وأن يعافينا ويعيذنا ويعيذكم وأبناءكم من العقوق ومن شؤم العقوق في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.